وفي الآية الرابعة ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. ما هو المكر في اللغة؟ المكر في اللغة إيصال الأذى، إيصال الأذى إلى الإنسان بطريق خفي من حيث لا يشعر، هذا هو المكر. الإنسان عام ويأتيه ما يكره من حيث لا يشعر، هذا يسمى المكر ويسمى الاستدراج. فإن كان هذا المكر بغير حق فهو ظلم، مثل مكر العباد بعضهم لبعض، أنه مكر بغير حق. مكر العباد فيما بينهم، مكر بعضهم لبعض، هذا ظلم وغنمون. لماذا؟ لأنه بغير حق. فالعباد منهيون عن المكر، قال تعالى ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أما إذا كان المكر جزاء، إذا كان المكر من باب الجزاء والعقوبة فهذا عادل، وهذا هو ما وصف الله به نفسه سبحانه وتعالى، فهو مكر معناه الجزاء والعقوبة على معاصيهم وأعمالهم، فهو عدل وممدوح من الله سبحانه وتعالى. فالمكر بحق الله عدل وممدوح لأنه واقع في موقعه، ولم يذكره الله إلا في مقابلة. الله ما وصف نفسه بالمكر مطلقا، وإنما وصف نفسه بالمكر في مقابلة مكر، ويمكرون ويمكر الله، ومكروا ومكر الله، يعني قوم المسيح عليه السلام لما دبروا له الحيلة لقتله عليه الصلاة والسلام، فدخلوا عليه رفعه الله من بينهم وألقى الشبه على واحد دلهم عليه فقتلوه وطلبوه، وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه له، ألقى الله الشبه على رجل دلهم على عيسى عليه السلام وهو يزعم انه من اتباعه، فالقى الله شبه المسيح عليه فاخذوه يظنونه المسيح وقتلوه وطلبوه ورفع الله المسيح من بينه. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. متى؟ اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك الى الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. رفع الله عبده ورسوله المسيح عليه السلام من بينه، كما حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم لما مكر به آل مكة يريدون قتله وينفرون وينفر الله، اجتمعوا على باب الرسول صلى الله عليه وسلم، جمعوا فتية من القبائل ينتظرون خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته لما علموا انه سيهاجر، ولو لا يريدون ان يهاجر، اجتمع رأيهم على ان يجمعوا فتية ويترصدونه، فاذا خرج يضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بالقبائل، فلا تخفي قريش على مطالبة القبائل كلها. هذا كان من امر الله سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يسمعون، وذر التراب على رؤوسهم، وخرج هو ابو بكر رضي الله تعالى عنه الى اصغر الصور، وهم جالسون على الباب ينتظرونه، وامر علي رضي الله عنه ان ينام على فراشه يظنونه الرسول، هم ينظرون الى الفراش وعليه علي يظنونه الرسول، جلسوا ينتظرونه. فلما تبين الامر ان الذي على الفراش هو علي وان الرسول خرج من بينهم ذهبوا يطلبونه. الرسول ما ذهب الى طريق المدينه، هذا من المكر من مكر الله له، وانما ذهب الى غار فوق جنوب مكه، يعني اخلف الطريق عليه، هذا من مكر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. ماذا يختبطون يدورون يبحثون واعطوا الجوائز لمن يعتقده

الذين يجتنبون الكبائر الاثم والفواحش الا اللمم يعني صغار الذنوب صحيح تسمى باللمم. اما الكبائر فقد اختلف العلماء في ضابطها واعادتها. ما هو ضابط الكبيره؟ الكبيره صحيح انها كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره الكبيره كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا او وعيد في الاخره. حد في الدنيا او وعيد في الاخره او ختم بغضب او لعنه او نار يعني توعد عليه بالغضب او باللعنه او بالنار. فكل ذنب عليه لعنه من الله او رسوله فانه يعتبر كبيرا، وكل ذنب عليه غضب من الله فانه يعتبر كبيرا. وكذلك ما نهي عن صاحبه الايمان، ما نهي عن صاحبه الايمان مثل لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نفي الايمان عنه يدل على انه كبيرا، والمراد بالنفي هنا نفي الكامل الايمان لا نفي الايمان اصل الايمان، اصل الايمان لا في اصل الايمان لكن منها تماله. او تبرع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا فليس منا، هذا يدل على انه كبيرا، هذا يدل على انه كبيرا. من تشبه ليس منا من تشبه بغيرنا، هذا يدل على ان التشبه بالكفار كبيرة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن اعلى. هذا ضابط كبيرة ما رتب عليه حق في الدنيا كقطع اليد السارق ورجم الزاني وجلد الزاني وجلد القارق جلد شارب الخمر حق في الدنيا معروف الحق. أو وعيد في الآخرة توعد الله عليه بالنار والعذاب، قال من فعل كذا عليه كذا من العذاب في الدار الآخرة، أو ختم بغضب أو لعنة أو نار أو ركب أو يخفى أو تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الكبائر هي ضابط الكبائر. أما ما نهي عنه ولم يرتب عليه شيء من هذه الأمور فهو محرم ولكنه ليس بكبيرة. ما كل ذنب أو كل معصية أو كل ما نهي عنه يكون كبيرا، الكبيرة والصغيرة. أما ما نهي عنه ولم يرتب عليه شيء من هذه الأمور فهو محرم ولكنه ليس بكبيرة. ما كل ذنب أو كل معصية أو كل ما نهي عنه يكون كبيرا، الكبيرة والصغيرة يشتركان لأن كل منهما منهي عنه، ويشتركان لأن كل منهما محرم، كل منهما محرم لكن يفترقان بعد ذلك. الله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم. فالمراد بالسيئات التي تكفر صغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم يعني الصغائر. قل صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، دل على أن التكفير بهذه الأعمال إنما يكون في الصغائر. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. صلوات تكفر الصغائر من الذنوب. أما عدد الكبائر فليس لها حد، قال ابن عباس هي الى 70 اقرب، وفي روايه عنها انها الى 700 اقرب. فهل كل هذا الضابط وكل ذنب انطبق عليه هذا الضابط فهو كبيره؟ وقد ذكر الحافظ الذهبي في كتاب الكبائر ما يزيد على 70 او 70 كبيره، وزاد عليه الحافظ ابن حجر الهيثمي في كتاب الزواجر عن اقتراب الكبائر زاد هارون الى 400 او الى اكثر الزواج عن الكبائر حتى في المئات، حتى في المئات

كما في قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الكفر هنا معرض بالالف والله، المراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة، فيدل على أن من ترك الصلاة متعمدا أنه يرتد عن دين الإسلام ويخرج من الملة والعياذ بالله. أما إذا نكر فقيل كفر كما في هذا الحديث فهذا من الكفر الأصغر من شعب الكفر، فقد يتطور الكفر الأصغر قد يتطور ويتحول إلى الكفر الأكبر المخرج من الملة، فلا يتساهل أي تساهل فيه. هما بهم كفر، ما هما؟ الطعن في النسب، هذه واحد، الطعن في النسب هذا تقدم لنا، طعن في النسب يراد به أمران، الأمر الأول تنقص أنساب الناس، تنقص أنساب الناس، كان يقال فلان ليس قبيلي، فلان خضيري، فلان عبد، فلان كذا، لا يجوز الكلام هذا في حق المسلم، أخوك المسلم وما تدري لعله ما تدري لعله أفضل منك عند الله سبحانه وتعالى وأكرم منك عند الله سبحانه وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا تتنقص أخاك المسلم إذا كان نسب غير قبيل مثلا أو إنه مملوك عبد المملوك، لا تتنقص أخاك المسلم، المسلم عند الله له مكانة عظيمة، الله لا ينظر إلى الأنساب وإنما ينظر إلى الأعمال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، في يوم القيامة ما فيه أنساب ما فيه إلا الأعمال، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، بقطع النظر عن كونه من قريش ولا من العبيد، ما هذا حساب عند الله سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، الاعتماد على النسب الافتخار به وطعن أنساب الآخرين هذا لا يجوز. نعم تعلم النسب وأن فلان من بني فلان هذا لا بأس به، تعلم الأنساب لا بأس به، لكن لا لأجل المفاخرة ولأجل تنقص أنساب الآخرين لا، هذا لا يجوز. الطعن والأمر الثاني من الطعن في النسب نفي النسب، أن يقال فلان ليس ابنا لفلان، فلان ليس ابنا لفلان، او فلان ليس من القبيله الفلانيه من غير دليل، اما اذا كان فيه دليل هذا، لكن من غير دليل كان في انساب الناس عن ابائهم ويقول انا ابن فلان وانا من القبيله الفلانيه وانت ما عندك دليل ينفي هذا، ما يجوز يقول لا انت لست ابن لك، الناس مؤتمنون على انسابهم الا اذا كان عندك دليل لأن فلان ليس ولد لفلان وأن فلان ليس من القبيلة الفلانية، هذا من باب معرفة الأنساب لا بأس به عند الحاجة لا من أجل الاستخارة. الطعن الاشتغال بالأنساب من أجل المفاخرة أو من أجل تنقص الآخرين الذين أنسابهم ليست مرتفعة هذا لا يجوز، وهذا من عمل الجاهلية، والجاهلية مذمومة وكفر أيضا في هذا الحديث، مر في الحديث السابق أنه من أمور الجاهلية وهنا أنه كفر. الطعن في النسب، والثانية النياحة على الميت، هذه محل الشاهد من الحديث، النياحة على الميت، النياحة سبق لنا شرحها وأن المراد بها رفع الصوت بالبكاء والعويل على الميت، أما البكاء الذي بدون رفع صوت هذا لا بأس به، أن الإنسان يبكي، والرسول صلى الله عليه وسلم بكى لفراق ابن إبراهيم، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحجر القلب وإنما يعذب بهذا يعني اللسان أو لا، فالنياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت والعويل عليه. المسلم لا يرفع صوته بالبكاء، يبكي لكن بدون رفع الصوت. النياحة على الميت، ويدخل في النياحة على الميت وشق الجيوب، شق الجيوب ولطم الخدود والندب بتعداد محاكم الميت وأرض